ومنها صيام أيام التشريق فلا يصح تطوعا بحال، والخلاف في صحة صومها فرضا مبنيا على أن النهي مبنيا ولا مبني فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص التطوع. وللثاني أمثلة كثيرة. تطوع الباء لا عندي التطوع ما يخال ما يضر. طيب فهمت ماذا أيضا؟ الصوم أيام التشريق، رجل صام أيام التشريق، وأيام التشريق إلى أيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، أنه يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة متعلقا بزمنه، فيكون كصوم يوم العيد، صوم يوم العيد فلا صح. لكن أقول هذا إذا كان تطوعا، أما إذا كان فرضا فهل يصح أم لا؟ يعني مثل رجل عليه كفارة فصام في أيام التشريق، رجل عليه قضى رمضان فصام في أيام التشريق، هل يصح أم لا؟ يبنى على الخلاف. من العلماء من يقول إن النهي عن التطوع وعلى هذا فيصح الفرض، ومنهم من يقول إن النهي عام وعلى هذا فلا يجوز الفرض. لكن الصحيح إن النهي عام، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، إلا لمن لا يجد الهدي منين؟ من المتمتعين والقارئين، فهؤلاء يجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق ومن سواهم لا يجوز، وإنما جاز لهؤلاء لأن للضرورة، لأن الله قال صيام ثلاثة أيام في الحج، ولو لم يصوم القارئ والمتمتع في هذه الأيام لانتهى الحج قبل أن يصوم. طيب إذن الصحيح أن صيام أيام التشريق لا يجوز إلا لمن لا يجد الهدي فقط، الحج وغير الحج هنا ما يجوز يصومون أيام التشريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.